قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع يضحك ويبكي يبتلي ويعافي كم من ذليل أعزه الله وكم من عزيز أذله الله وكم من وضيع رفعه الله وكم من رفيع وضعه الله ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدبر الأمر من السماء إلى الأرض خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه كما قال عز من قائل وأن إلى ربك المنتهى وكما قال عز من قائل ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون وكما قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم يفعل ما يريد يحكم ما يشاء سبحانه وتعالى وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أدى الأمانة وبلغ الرسالة فعليه صلوات الله وتسليماته إخواني بارك الله فيكم اعلموا علم اليقين وايقنوا تمام اليقين أن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين هو الذي يحفظ الأمم والجماعات هو الذي يحفظ الأفراد والشعوب هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين فلا يكون شيء في هذه الحياة الدنيا إلا بأمر الله لن يتسلط قوم على قوم إلا إذا سلطهم الله ولن ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كفهم الله قال تعالى في كتابه الكريم ممتنا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم وقال مذكرا بنعمة كثيرا ما ينساها الناس يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فلن يتسلط شخص على شخص إلا إذا سلطه الله ولن يندفع أذى قوم عن قوم إلا إذا دفعه الله فهذا الذي يجب أن نوقن به نوقن أن الذي يطعمنا من جوع هو الله وأن الذي يؤمننا من خوف هو الله قال تعالى ممتنا على القرشيين فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فالذي أذاقها لباس الجوع والخوف هو الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد قال تعالى ذكره: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. فالذي يبتلي بذلك هو الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالأحداث التي تجري في هذا الزمان وفي كل زمان لا تجري إلا بإذن الله، ولا تقوم قائمة ولا تقعد قاعدة إلا بإذن الله. فلنوقن بذلك حتى غلاء الأسعار وانخفاضها بتقدير الله. غلى السعر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الصحابة قائلين: يا رسول الله، غلى السعر يا رسول الله، فلو سعرت لنا، أي وضعت تسعيرة ملزمة يا رسول الله. فقال: إن الله هو الخافض الرافع، القابض الباسط المسعر، إني أخشى أن يأتي الناس يطالبونني يوم القيامة، ولكني أدعو، أي أدعو الله بأن يخفض الأسعار. فالذي يخفض الأسعار ويرفعها هو الله سبحانه. فكل ما يجري في الكون يجري بإذن الله وبتدبير من الله وبتقدير من الله سبحانه. خلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق كل شيء بقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وكثيرا ما تبتلى الأمم ويبتلى الأفراد وتبتلى الجماعات بابتلاءات، المقصد منها إرجاع الناس إلى طريق الله سبحانه وردهم إليه بعد انحرافهم عنه، كما قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، فتتقلب القلوب تتقلب الأمور والأحوال لردك إلى طريق الله ولإرجاعك إلى طريق الله. فقد علم إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فإذا كنت معافا في البدن سريا موسعا عليك لم تكد تدعو الله فيسلط عليك مرض حتى تقول: يا رب يا رب. يتسلط عليك فقر حتى تقول: يا رب يا ربي. يتسلط عليك جار يؤذيك حتى تقول: يا رب اصرف عني. فتبتلى لإرجاعك إلى الله. فالله يحب العبد التواب، يحب العبد الرجاع. فلنكن حامدين لله على كل حال، شاكرين له في كل وقت وفي كل حين. فكلمة يسيرة ككلمة الحمد لله قد تزاد بها رزقا وأنت لا تشعر، قد يدفع عنك بها بلاء وأنت لا تشعر. ألم تروا أن الله قال لئن شكرتم لأزيدنكم؟ والحمد لله كلمة كل شاكر كما هو معلوم. ألم تروا أن الله قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ فكلمة الحمد لله يزيدك الله بها من فضله ويصرف عنك بها سوءا، فرطبوا بها اللسان. إن كلمة ككلمة أستغفر الله يصرف بها عنك السوء وأنت لا تشعر. ألم تروا أن الله قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون؟ هكذا يقول تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهذه أسباب لحفظ الله لنا. أرجع فأقول إن الله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ترون من الذي حفظ نوحا عليه السلام ولم يكن معه كبير عدد ولا عدد؟ إنه دعاؤه لربه واستجابة الله له إني مغلوب فانتصر. ففتحت أبواب السماء بماء منهمر وفجرت الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. من الذي سلم موسى من فرعون؟ هل كان معه جند كثر؟ كلا، ولا عدد ولا عدد، ولكن إن معي ربي سيهديني. من الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم؟ إنه رب العالمين. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. من الذي سلم لوطا وقد هم قومه بالشر الذي هم به؟ إنه الله. أسري بعبادي فأسرى بالعباد ليلا وأهلك الله قومه من بعده. من الذي سلم النبي أثناء هجرته؟ ومن الذي سلم مدينته يوم الأحزاب، يوم تكالب الأحزاب على مدينة رسول الله؟ إنه الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فعلينا بارك الله فيكم أن نوقن بهذا الأصل الأصيل أن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ومن ثم علينا أن نلتمس أسباب هذا الحفظ. ففي الحديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. في الآية إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في التنزيل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فحافظ على حدود الله يحفظك الله. الناس يكونون في ابتلاء وأنت بتقواك لله في نعماء. الناس يكونون في كرب ونكد وأنت من توفيق الله لك بتقواك يجعل الله لك مخرجا كما وعد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فجدير بنا أن نلحظ هذا الأمر وأن نتقن فهمه عن الله وأن نتقن فهمه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فابذل ما في جهدك وما في وسعك للاستقامة على أمر الله، وأد ما أوجب الله عليك من النصح والتذكير لأهل بلدك حتى لا يهلكوا، حتى لا يغرقوا. فالرسول يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا سقيا مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. إن تركوهم وما أرادوا غرقوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فنحن نرى فسادا في بلادنا، ونرى طوائف تسعى للأخذ بالبلاد إلى الهوية بإبعادها عن شرع الله. والله يقول وهو أصدق القائلين: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فإذا انحرف الناس عن طريق الله فاعلم أن مصيبة ستأتيهم، إذ الله قال ذلك: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فكان لزاما أن نسعى لإنقاذ أمتنا من المصائب، وأن نسعى لإنقاذ سفينتنا من الغرق. أن أهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. قال عليه السلام: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالوا: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. فكان لزاما أن نسعى جاهدين لحفظ بلادنا من مريد السوء بها، نسعى جاهدين لتعبيد أنفسنا وخلق الله لرب العالمين. كان لزاما أن نسعى في ذلك. وبعد، إذا دعونا فلم يستجب لنا، ولمسنا الحكمة والموعظة الحسنة ولم يستجب لنا. فيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إخواني، من أسباب السلامة والنجاة تدبر كتاب الله وتدبر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدبر الكتاب العزيز وتدبر السنة المباركة وتدبر سنن الصالحين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ومن كان قبلهم. فأذكر نفسي وإياكم بشيء من كتاب ربنا: فالقلوب به ترق، والعقائد به تصحح، والأخلاق به تهذب. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم مذكرا بمقولات أهل الشرك لرسولنا وبمجادلتهم لنبينا وبدعائهم وجهلهم على أنفسهم. قال تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ينكرون البعث ويقولون: لو كان هناك بعث يا ربنا أنزل علينا العذاب قبل يوم الحساب. فالقط الحظ والنصيب، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، هكذا دعوا بجهلهم. فكان من الأولى أن يقولوا يا ربي اهدنا للحق قبل يوم الحساب، ولكن جهل فوق جهل فوق جهل سببوا ظلمات الكفر التي على القلوب. قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أما نحن فأمرنا أن نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أو عفوا رجلا من أصحابه، عاد رجلا من أصحابه مرض فاشتد به المرض، فأصبح مثل الفرخ من شدة المرض، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ يعني هل كانت لك دعوة أنت مداوم عليها ومحافظ عليها؟ قال نعم يا رسول الله. قال بما كنت تدعو؟ ما الدعوة التي أنت ملازم لها؟ قال كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام متعجبا سبحان الله لا تطيقه لا تستطيعه، ولو قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكان خيرا لك. فلا تتمنى يا عبد الله نزول البلاء. قال الله لنبيه اصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون، فأمام تكذيب المكذبين وطعون الطاعنين في الدين اصبر على ما يقولون. حث على الصبر. واذكر عبدنا داود، لماذا خص داود بالذكر عليه السلام؟ قال العلماء لأن صلاة داود كانت أحسن الصلوات، قيامه كان أحسن القيام، ويتغنى بالقرآن بالزبور الذي نزل عليه. فكأن المعنى اصبر على ما يقولون وصلي كصلاة داود، فإن داود قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم سدسه، ويقوم ثلثه ثلثه وينام سدسه. فكان المعنى اصبر وصلي كما في الآيات الأخرى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فما مجالات الجاهلين وبذاءات البذاء نستعين بالصبر ونستعين بالصلاة، نستعين بالصبر على كل شيء. فما أعطي ابن آدم عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، وفي الحديث من يتصبر يصبره الله. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذا زاد عليك أن تتزود به أمام أي مصيبة وأي بلية. ابن عباس كان في السفر، جاءه خبر أخوك قثم ابن عباس قد مات، وكان شبيها بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وتنحى عن الركب وقام يصلي. فقال قائل يا ابن عباس يأتيك الخبر بموت أخيك فتصلي؟ قال ما أنساك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فليكن هذا لنا زاد في الملمات، حسن استعانة بالصبر مع الصلاة. اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي ذا القوة ذا النعم، إنه أواب رجاع مسبح كثير الاستغفار كثير الرجوع إلى الله كثير التسبيح، فلنكن كذلك. قل وليكن لك حزبا، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. كم لها من حلاوة في القلب، كم لها من أثر في محو الذنوب والخطايا، كم لها من أثر في رفعة الدرجات، كم لها من أثر في سعة الأرزاق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور، أو الرحيم في الرواية الأخرى 70 مرة، وأكثر من التسبيح. فيا حلاوة هاتين الكلمتين، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فليتك تكثر منها، كلمات يحبها الله. أولى لك فأولى، أولى لك ثم أولى لك من القيل والقال واللغط واللغو والسهو. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال تعالى في شأن داود: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. سبحان الله، نعمة عظيمة. كان يسبح فالحصى يسبح معه، والجبال تسبح معه، الرمال تسبح معه، كذا تجتمع له الطيور، النسور والصقور، وكل الطيور ترفرف فوق رأسه تسبح كتسبيحه وتمجد كتمجيده. فيا له من مشهد مهيب، حينئذ يتشجع هو للتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فكان في ذلك أدب، ومن ذلك فقه يستنبط. أنتم في الحج، إذا حج حاج منكم وساعة التلبية فوجد الناس منطلقين بلبيك اللهم لبيك، يلبي معهم ويتشجع. كذا صادق الصالحين، صادق الصالحين وجالسهم، تراهم يسبحون فتسبح، تراهم يعودون المرضى فتعود المرضى، ترى الصالح يقول لك: أستأذنك، أنا ذاهب لعيادة مريض في المستشفى، إن شئت أن تأتي معي، فتتشجع لعيادة المرضى. تراه يقبل رأس والده ويقضي حاجة أمه، فتستحي على نفسك إن كنت عاقا، فحينئذ تبر الوالدين. تراه يقول لك مذكرا بحديث الرسول، بحديث الرسول: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، فتتعلم منه علما. فصادق الصالحين. قال تعالى في شأن داود: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. صادق الصالحين يا عبد الله وجالسهم. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. صادق الصالحين هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أرجع فأقول، يقول تعالى: والطير محشورة كل له أواب. أخذ ابن عباس من قوله: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق مشروعية صلاة الضحى، وكان يسميها صلاة الإشراق. قال: ما زلت أبحث عن مستند لصلاة الضحى من الكتاب العزيز حتى وجدت قوله جل ذكره: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. وكان ابن عباس يقول هي صلاة الإشراق. فأخي الكريم، هاتان الركعتان شكر منك لنعم الله، ركعتان من الضحى. قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. وفي ابن آدم 360 مفصلا، مفاصل يدك، مفاصل الظهر، مفاصل الركب، 360 مفصلا. كل يوم تطلع عليك الشمس عليك صدقة تؤديها عن كل مفصل. وجدت إصبعك يتحرك محتاج إلى صدقة وشكر. وجدت ظهرك يركع ويسجد نحتاج إلى صدقة وشكر. فيك مفاصل تحتاج إلى شكر حتى تحفظ، حتى تسلم. فكم من شخص سلب هذه النعم. قال عليه الصلاة والسلام: فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما أحدكم من الضحى. فصل ركعتين بما تؤدي شكر هذه النعم والصدقات التي عليك لهذه المفاصل حتى تدوم عليك نعم الله. إن الله قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة، تكون حرزا لك، تكون حرزا لك من الحوادث والمصائب وشياطين الإنس وشياطين الجن. شعرت أنت أم لم تشعر؟ قال تعالى مذكرا ببعض الآداب: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ هل بلغك يا رسول الله، وهل بلغك أيها المسلم خبر الخصوم الذين تسلقوا الأسوار ودخلوا المحراب؟ ربنا لا يذكر شيئا في الكتاب العزيز عبثا أبدا، إنما يذكر ذلك لحكم ولعبر. داود عليه السلام خليفة، خليفة شد الله ملكه وقواه حتى قالوا كان له من الحرس 100,000، حرس شخصي أو 10,000 حرس شخصي، وكان ملكه قويا وكلماته نافذة، كلماته نافذة وقضاؤه صارم، قضاؤه صارم. قال تعالى: وآتيناه الحكمة وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ دخل داود عليه السلام منزله، قصره، والأسوار عالية شاهقة جدا، والحرس بعد الأسوار أيضا، هو مطمئن في محرابه، مطمئن وجالس في القصر في المحراب. لكن الطمأنينة من الله ليست بالأسوار وليست بالحرس أبدا، إنما هي من الله. تسلق قوم المحراب، تسلقوا الأسوار وقفزوا على داود بجواره. كيف دخلوا؟ الله أعلم، إلا أنهم تسوروا المحراب. خاف داود عليه السلام خوفا جبليا، وهذا يعتري الأنبياء والصالحين، ففزع منهم. ما العمل إذا فزع أخي المسلم؟ ما العمل؟ فإننا قد نهينا عن ترويع المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وقال: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه جادا ولا مازحا. وقال: وقد رأى شخصا سل سيفا من غمده، من فعل هذا؟ ألم أكن نهيتكم عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا. هذا في مجرد الترويع، فما بالكم بقطاع الطريق الذين يفسدون في الأرض ولا يستحون. قد جعل الله لهم حد الحرابة، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض قبلها أن يقتلوا أو يصلبوا. هكذا شرع في شأن قطاع الطريق وما يفعل به. تسور القوم المحراب فدخلوا على داود ففزع منهم، فما الواجب؟ طمأنوه، لم يرهبوه. وجدير بنا في هذه الأزمات ألا نخوف المسلمين بل نطمئنهم ونهدئهم. قال ففزع منهم قالوا لا تخف، اطمئن ولا تخف، أما عنا فنحن خصمان بغى بعضنا على بعض، قوم منا واحد منا اعتدى على الآخر، خصمان بغى بعضنا على بعض، فيطلبون من القاضي ما يسلمهم الله به يوم القيامة، قالوا فاحكم بيننا بالحق، أنصف أحدنا من الآخر حتى نلقى الله سالمين، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط لا تميل لهذا على حساب ذاك، ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، أرشدنا إلى الطريق الذي يقربنا من الله، جئنا نتحاكم عندك حتى ترشدنا إلى ما يقربنا من الله، حتى تحكم بيننا بالحق، لا لم نأتي لنزور عليك ولا لنكذب عليك كما يفعل المحامون الكذابون ويجادلون عن الذين يختنون أنفسهم، كلا، بل هناك محاكم تقام يوم القيامة أخر، إنك ميت وأنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فلا تغش القاضي ولا تدلس عليه، وذكره أيضا بالله، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، ثم انظروا إلى الأدب في عرض القضايا، إن هذا أخي، الخصومة لم تقطع ما بيننا فهو ما زال أخي، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، أعطني هذه النعجة، لماذا أعطيك إياها؟ قال حتى تكون نعاجي 100، أصبح من أصحاب المئات، أما أنت فلا تؤثر فيك الواحدة، لكن إن أعطيتني هذه سأكون بلفظنا الدارج مليونير. قال أكفلنيها، وعزني غلبني في الخطاب، غلبني بكثرة كلامه، غلبني بكثرة كلامه. تذكر هنا روايات إسرائيليات لا حاجة لذكرها، إنما هي قضية عرضت لداود عليه السلام كي يتذكر شيئا صنعه فيستغفر الله مما صنع. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. حكم، قال بعض العلماء، وكان من الجدير أن يستمع للآخر، فكما قالوا إذا أتاك شخص عينه مفقوءة يحملها على يديه، قال فلان فقأ عيني فلا تقضي له حتى تنظر الآخر لعله أتى بالعينين مفقوءتين، ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ اسمع من الآخر. ولكن هنا قد يكون عذرا لنبي الله داود أن الآخر أقر. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء الذين يشغلون أموال الناس ويشارك بعضهم بعضا، لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، يعني هم قلة، أهل الإيمان والعمل الصالح قلة، كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ثم يقول تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. ما مهمتك يا خليفة؟ يا خليفة فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فيا لها من آية شاقة على الملوك، على الرؤساء، على الحكام العسكريين وغير العسكريين، على القضاء. يا لها من آية شاقة. لقد قال عبد الملك بن مروان الخليفة لبعض الصالحين من التابعين في زمانه: عظني. قال: وأنا في مأمن. قال: وأنت في مأمن؟ قال: أيها الخليفة، أنت خير أم نبي الله داود؟ قال: بل نبي الله داود. قال: إذن فاستمع قول ربك لنبي الله داود: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فأقيموا العدل أيها الناس فيما بينكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا تجاملوا ذا القوة لقوته، ولا تجاملوا ذي القوة لقوته، ولا صاحب المال لماله ولا لوجهته، بل أقيموا الشهادة لله وكونوا قوامين بالقسط لله وابتغاء ثواب الله، ولننتظر لقاء الله، فالله الموعد. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، لا تخفى عليكم الإرهاصات التي تمر بنا والفتن والقلاقل التي تمر بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن نوقن أن كل شيء كما سلف يجري بأمر الله. لقد قال جمهور المفسرين في تفسير قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، أن من شأن الله أنه يفرج كربا ويزيل هما ويرد غائبا ويفك عانيا، يرفع وضيعا ويضع رفيعا، هذا مريض يعافيه الله، هذا معافا يبتليه الله، هذا سعيد أضحكه الله وبعد قليل ابتلاه فأبكاه. نعلم أن كل الأمور كلها تجري بتقدير الله، فليكن مبتغانا كله إرضاء ربنا علينا، ولنسأله ولا نعجز. قال تعالى: ادعوني أستجب لكم. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. قال تعالى: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، كلكم ضال إلا من هديته، استهدوني أهدكم، استطعموني أطعمكم، استكسوني أكسكم. نصوص تتأتى تحثنا على الدعاء، فلا تعجزوا عنه، فإن الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إخواني، بارك الله فيكم، نرى هذه الصراعات في الانتخابات كما ترون أمام عيونكم، وقد يكون الأمر سيئا إذا كان بين شخص صالح وفاجر أن تتدخل لنصرة الصالح، ولكن لا يكون سيئا إذا كان بين صالحين تقيين، لا يكون أبدا سيئا، بل إذا كان أحدهما يرجو الله اليوم الآخر فليتنازل عن طيب نفس للصالح الآخر. أذكر بمثل من الأمثلة وكان تحقيقا لمقولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن بن علي مقبلا فأقبل عليه النبي واحتضنه وضمه إليه وقبله قال ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. مرت الأيام والسنون وجاءت خلافة علي وقتل علي رضي الله عنه ظلما وعدوانا. فلما قتل علي بايعت للحسن بن علي كتائب أمثال الجبال، كلهم يريدون المبايعة على الموت أو يقتل معاوية ومن معه، وبايعت لمعاوية أيضا كتائب أمثال الجبال. وكان ثم حرب هائلة ستندلع، والحسن بن علي جدير بالخلافة وأهلا لها وسيد شباب أهل الجنة مع أخي الحسين، فنظر نظرة المتفتن العاقل، هب أن أحد الفريقين انتصر وهؤلاء مسلمون وأولئك مسلمون، كم سيقتل من الأشخاص حتى ينتصر طرفهم؟ كم سيؤتم من الأطفال حتى ينتصر طرفهم؟ كم ستترمل من النساء ويصبحن أياما بسبب قتل هذا العدد الهائل إذا انتصر طرفهم؟ هنا أرسل إلى معاوية وبإذن الله أقوى عددا وعددا من معاوية ومن معه، وبكل طيب نفس تنازل عن الخلافة قائلا وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، وسلم الخلافة والنفس تتوق إلى الخلافة والرئاسة. ومع أن الحسن أولى وأجدر وأفضل بنص حديث الرسول ابني هذا سيد، والصبت الكريم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنها عن الخلافة لا حسرة وندامة يوم القيامة، نعمت المرضعة وبئست الفاطمة. تنازل عن الخلافة عن طيب نفس حتى تحقن دماء المسلمين. فلنتحد ونجتمع ولا نفترق، لنتحد ونجتمع ولا نفترق، إننا إذا افترقنا وتناحرنا فقدنا حفظ الله لنا، لأننا خالفنا أمره. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلتجتمع الكلمة أيها الإخوة، لتجتمع الكلمة، ودعكم من الفرقة والاختلاف، دعكم من التباغض والتشاحن والتشتت وضياع الأوقات. مقولات الصالحين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نعمة من الله أن ينزع من قلبك الغل لأهل الإيمان، فالغل إذا كان موجودا بلاء ونكد، ينعم على إخوانك وأنت تزداد هما. لكن إذا كنت سعيدا بنعم الله على إخوانك استرحت. قال ابن عباس لرجل شتمه وسبه: يا هذا لم تشتمني؟ لم تسبني؟ والله ما رأيت سحابة أظلت بلاد المسلمين وتوشك أن تمطر إلا وأنا سعيد، وإن لم يكن لي في تلك البلدة أرض أزرعها. لماذا؟ قال يعني ابن عباس يحب الخير لكل المسلمين، السحابة ستمطر في أي مكان على أرض رجل مسلم، فيحب الخير لكل المسلمين. فكونوا كذلك أيها الإخوة، أحبوا المسلمين، أحبوا أهل الإسلام، خذوا بأيديهم إلى مرضات الله، لا تفضحوهم، استروا عليهم العورات، اغفر لهم الزلات. لا تفرح لأن أخاك ابتلي، لا تسعد لأن أخاك أصيب بحادث أو افتضح، كلا، بل من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إخواني، قد تكون هناك أمور يحفظ الله بها العبد ولا يشعر، وقد سمعتم آنفا قول الرسول، وقد قاله لسعد بن أبي وقاص لما رأى أن لنفسه فضلا على من سواه، قال له الرسول: يا سعد، يا سعد. سعد جاء في وقت ظن أنه صاحب فضل على أقاربه الضعفاء الفقراء، لكونه يعطي هذا ويعطي هذا. قال: يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يعني ممكن أنت ترزق بسبب ضعيف تنفق عليه، إذا منعت النفقة منع عنك الرزق. قد تنصر وترزق بسبب أب شيخ كبير أنت تقوم عليه، بسبب أم عجوز أنت تقوم عليها، بسبب يتيم تكفله أو أرملة ترعاها، فلا تنسوا هذا أبدا. فالنصر من عند الله، وسيقت لذلك أسباب. أيها الإخوة، في خضم الأحداث تثبتوا من الأخبار التي تأتيكم، ولا ترجفوا بالأخبار المخوفة للناس، بل طمئنوا العباد، طمئنوا العباد، وخذوا بأيديهم ونواصيهم دوما إلى مرضات الله، وذكروهم وذكروا أنفسكم بأن الأمر كله لله. فإذا أحسننا الرجوع إليه سلمنا وحفظنا وأخذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وسلم بلادنا. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، يدعوكم ليرزقكم. حببوا الناس في خالقهم وفي باريهم، لا تشوهوا جمال الإسلام بسيء التصرفات. أنتم ومن فضل الله جلكم عليه علامات الصلاح والفضل كلكم، وبسجودكم لله علامات الفضل والصلاح بادية عليكم. فلا تشوهوا جمال الإسلام ولا تشوهوا جمال الشريعة، فتزل قدم بعد ثبوتها، وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، ولكم عذاب عظيم. أنت وفي سمتك وزيك وصلاتك تمثل الإسلام، فمثله تمثيلا صحيحا، ولا تشوه جماله بسيء تصرفاتك ولا بسيء صنيعك، فإن القوم يصدون عن سبيل الله بسبب مقالات الجهل التي قد تصدر، أو الغدر والخيانة اللذين قد يصدران. أيها الإخوة، لا تنسوا الاعتصام بالله، فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولا تنسوا حق الله عليكم من التوحيد، فلا تشركوا به شيئا، ولا تدعوا أحدا سواه، ولا تنسوا الحقوق العامة للوالدين وبرهما وللأرحام ولوصلهم وللجيران ولحقوقهم، حتى إن كانوا جيران كفار فالوصية بهم عامة، ولا الأرامل ولا المساكين. لا تنسوا حق هؤلاء، فذي دواوين ستسأل عنها، وكذا ديوان الأبناء والبنات، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، خذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألبسنا لباس التقوى، وزودنا بزاد التقوى، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وسلم بلادنا مصر وبلاد المسلمين. يا رب العالمين احفظنا بحفظك واكلأنا برحمتك يا رب العالمين. أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا آت نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إخواني، ملائكة وكلوا بكتب صلاتكم وسلامكم وحملها إلى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فامتثلوا أمر الله وصلوا عليه وسلموا تسليما. ألا وأقم الصلاة.